بسم الله الرحمن الرحيم يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة هاتفية بعنوان فضل الرحلة في طلب العلم ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفي الظفيري حفظه الله تعالى يوم السبت 4 من شهر الله المحرم سنة 45 و400 هجرية الموافق 22 يوليو عام 23 و2000 ميلادي ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثانية نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الكلمة التي أسجلها بدلا من درسنا المعتاد الجمعة موجهة لإخواننا أهل السنة في إندونيسيا في دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثانية والمقامة في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمدينة جنبر جاوة الشرقية، مشاركا لإخواني المشايخ الشيخ عرفات المحمدي والشيخ عبد الغني عوسات الشيخ عباس الجونة حفظهم الله، وشاركهم في هذه الكلمة المسجلة والمخصصة لإخواننا في أندونيسيا، مستعينا بالله عز وجل متوكلا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول إن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وقد تحقق هذا الخبر، فإن الله تعالى قيض لهذه الأمة علماء يرثون الأنبياء في دعوتهم ويرحل إليهم طلاب العلم من المشرق والمغرب لتلقي العلم، وهذا من تحقيق ظهور دين الله عز وجل الذي وعد به، هو الذي بعث، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ودين الله محفوظ إلى قيام الساعة، والله عز وجل تكفل بحفظه، فإذا مات الأنبياء ورثهم علماء ربانيون يبلغون سنتهم ويبلغون دين الله، كما قال الله تعالى: لا تزال طائفة من أمتي منصورة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى تقوم الساعة. وهؤلاء الطائفة هم العلماء كما فسرها البخاري في صحيحه. ومن حفظ الله عز وجل أن يوجه قلوب من أراد له الخير للرحلة إلى العلماء، وهذا من حفظ دين الله عز وجل. والرحلة في الطلب، والتي هي عنوان هذه الكلمة، سيرة سلفنا الصالح، فقد كان الصحابة والتابعون وأتباعهم يرحلون إلى طلب العلم، يرحلون إلى الأمصار، فبعضهم يرحل للبحث عن حديث واحد ويتحملون الجوع والعطش وطول المسافات وقلة الزاد، كل هذا نهمة منهم للعلم، وإنما الدافع عندهم في ذلك هو تعظيم شعائر الله والحرص على ما وعدهم نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم به: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وعقلوا عظم طلب العلم كما قال نبيهم صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعظموا ذلك كله، بالإضافة إلى صدقهم وصلاح قلوبهم وإخلاصهم وتفانيهم في اتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الدوافع والأسباب المعينة والدافع لهم للرحلة لطلب الحديث والعلم. فرحلوا من بلد إلى بلد، ورحلوا من مصر إلى مصر، كل ذلك لتلقي العلم ولتمتلئ أوقاتهم بما فيه منفعة لهم في الدنيا والآخرة، اتباعا لهدي نبيهم الذي يقول فيه: نعمتان مغمون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقوله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. كل هذا دافع لهم للرحلة في طلب الحديث والتفاني في ذلك والصبر في الأيام والليالي، لأنهم صدقوا مع الله وآمنوا حق الإيمان باليوم الآخر والجنة ونعيمها ومرافقة النبيين ورؤية رب العالمين. كل ذلك كان هذا دافعا لهم للرحلة في طلب العلم ولحفظ دين الله عز وجل. فكان الرجل يسير الأميال الطويلة حافيا، وبعضهم على الدواب، في تلقي العلم، كما حصل من رحلة الإمام أحمد ويحيى بن معين إلى اليمن صنعاء لتلقي عبد الرزاق الصنعاني وأخذ الحديث منه. فبدأوا بالحج أولا عندما ساروا من بغداد. انظر إلى المسافات الطويلة بين بغداد ومكة، ثم من مكة إلى اليمن. فلما رأى يحيى بن معين الإمام الصنعاني في مكة، قال للإمام أحمد: هذا يحيى بن معين ابن معين، كفانا المؤونة في الرحلة. انظر ماذا قال الإمام أحمد. قال: والله لا أقطع نية نويتها لله عز وجل. فترك لقاء عبد الرزاق الصنعاني حتى عاد إلى صنعاء ولحقه في صنعاء ليأخذ الحديث منه. جبال من العلماء والرجال ونياتهم عظيمة لوجه الله ورغبتهم في الآخرة، فصبروا على المشاق والسير في الأيام والليالي، كل ذلك رغبة في الآخرة وفي الجنة ورؤية رب العالمين وحفاظا على دين الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والرحلة في الحديث قد أمر الله بها في كتابه، كما قال الله تعالى في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأمر الله بذلك، وموسى عليه السلام رحل إلى الخضر لتلقي العلم، وقصته مشهورة في كتاب الله وفي الأحاديث التي أوردها البخاري في الرحلة في الحديث. وأثار السلف كثيرة قد جمعها الإمام الخطيب البغدادي في كتابه الرحلة في طلب الحديث، فأنصح بقراءتها والاطلاع عليها، فهي تشحذ الهمة للعلم والرحلة والجلوس مع أهل العلم. وهذه الدورات العلمية التي بدأها السلفيون في هذه الأزمان في أمصار العالم الإسلامي هي نمط من أنماط الرحلة في طلب الحديث. ودورتكم هذه إحياء لمنهج السلف في الرحلة في الحديث في طلب الحديث، وإحياء للمساجد في التحلق بين العلماء وطلاب العلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بي وبكم طريق الجنة في طلب العلم والرحلة فيه. وأشكر المشايخ الفضلاء المشاركين معكم، نسأل الله أن يبارك في جهودهم، كما أسأل الله أن يجزي القائمين على هذه الدورات خير الجزاء وأن يبارك في جهود الجميع. والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والاستماع إلى دروس مباشرة يرجى زيارة إذاعة منهج الأنبياء أو إذاعة ميراث الأنبياء.